الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فبين الوقت والاخر تمس الحاجة إلى تجديد العهد ببعض المفاهيم والقضايا الأساسية وبمناسبة الخروع في تفسير هذه الآيات من سورة النور وهي قوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلى آخر الآيتين الثلاثين والواحدة والثلاثين من سورة النور لابد أن يعني تفاصيل قدر من التوسع في هذا الموضوع بالذات باعتبار ان هذه الفرصه السانحه للتفصيل فيما يتعلق بقضيه المراه وحجاب المراه واحكامه باعتبار ان احكام الحجاب احدى الاجراءات الوقائيه التي شرع الاسلام لحمايه المراه من الفتنه وحمايه المجتمع من الافتتان بها فإن المرأة المسلمة لقيت من الشريعة الإسلامية عناية فائقة تكون عفتها وتجعلها عزيزة الجانب ثانية المكانة وإن الضوابط التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المرأة في ملجأها وفي زينتها وفي علاقتها بالرجال فليكن المقصود منها التعنيف أو التضييق فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج فإنما كانت هذه الإجراءات لسد ذريعة الفساد وتجسيد منابع الابتسام للمرأة ولذلك كلما قربت المرأة في هذه الضوابط كلما زاد الفساد في المجتمع وكلما حصل تمسك بها كلما كانت العفة والأمانة من هذه الفتن فإذا تمكنت المرأة في تلك المحجة وانحرفت عن هذا السبيل حصنت تلك الحواجز التي وضع الله سبحانه وتعالى بين الرجال والنساء وتعدت تلك الضوابط فثارت على البيت والولد وتمغضت على الزوج وانكشفت في المجامع والأندية وانغمرت في اللهو واللعب وراحت تعرض عن نفسها بشقاقة القول وفضول اللسان فهنالك الويل الودان والوبال والفتن والدمار والداء العظام ربما إذا كنا نتكلم عن هذا الكلام من 100 سنة مضت ربما كان مجرد كلام نظري أما وقد مرت أجيال وتركبت المرأة التي تنتسب إلى الإسلام بالفعل تلك المحجة البيضاء وذقنا التجربة العملية ورأينا الثمار المريرة لما تم بدعوة تحرير المرأة فلم يعد الكلام مجرد كلام نظري او تخويف من سر سوف يقع انما هو الامر ولا حول ولا قوه الا بالله انما هي التقوى من واقع مر جرير نبلوه بانفسنا في كل طريق في كل مدرسه في كل مصلحه حكوميه في كل بيت فكل ذلك من شؤم الانحراف عن هدي من هديه خير الهدي وهو النبي صلى الله عليه واله وسلم كان الاسفاق من وباء ذلك الداء أي داء الافتتان بالمرأة أشد ما خامر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيله في سبيل إبراز خطورة هذه الفتنة ألقى على السابقين الأولين من المسلمين كلمته الخالدة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فها هو يبين لنا كيف أن الافتتان بالمرأة قد يؤدي إلى إحباط عمل من أفضل ما يتقرره إلى الله

مع ضعفهن البدني، لكن في الكيف يستطيعن بهذا الكيف ان يصرعن ويغلبن الرجل القوي، يصرعن ذلهن حتى لا حراك به، وهن اضعف خلق الله ارسالا. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم، انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، هذا عدوى من نوع اخر غير العدوى الظاهره المباشره، عدوى بان تزين له كسب الحرام من اجل اولاده، ان تزين له قطيعه الرحم، ان تزين له مخالفه الشرع في كافه الحياه والاساليب. فلذلك هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى ان العدو قد يكون عدوا ظاهرا، وقد يكون في الظاهر حبيبا لكنه في الحقيقه في عدو اذا زين لقرينه يعني معصيه الله سبحانه وتعالى. يعني الاتصال بالمرأة كما نرى هو واقع ولا ينكره إلا قوي. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يركب في الإنسان الشهوة ترتيبا قويا، وجعل لها عليه سلطانا كبيرا. فإذا تعرف هذه الشهوة بالذات كادت أشد الشهوات عصيانا على العقل، فلا تقبل منه صدقا ولا عدلا إلا من تحذره التقوى ويعصمه الله عز وجل بتوفيقه. فالذي التعامل في هذا الباب بالذات عن طريق الاحتياطات إلا فقط إلى ضمائر الناس، يعني ما يصح في كثير من المواقف مجرد إن إيه أن يوكل الناس في التعامل بينهم في الأمور الاجتماعية هذه بالهمم، لا تتكل فقط على حسن الظن أو على الضمير أو على التقوى أو غير ذلك، وإنما لا بد من إجراء. ثم بعد ذلك صادق هذا الإجراء رجلا ورعا لا بأس، هذا شيء جيد مطلوب. أما إذا صادق رجلا خبيثا فحمينا أنفسنا من شر هذا الخبيث عن طريق هذا الإجراء. فإذا أحكام الشرع التي وضعها الله سبحانه وتعالى إيه؟ قال عز وجل في كتابه الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الناس اللي بتسخر من أحكام الشريعة في الحجاب هؤلاء الشياطين يسخرون من الإسلام، يقولوا: هو أنتم كل حاجة عندكم الفتنة الفتنة الفتنة الفتنة بالمرأة، مع أنهم يعني غارقون في هذه الفتنة، في وسائل الإعلام، في المسرحيات، في الأفلام، في القصص، في الجرائد، بل لا يتاجرون إلا بهذه الفتنة، ترويج الجرائد عن طريق اتخاذ الفتنة. وإذا حصل أي إشارة مما يوقف هذه الفتنة في الناس فإنهم يتكلمون عليها ويظنون يتحدثون عنها الأيام والأسابيع والشهور من أجل ترويج جرائدهم أو إعلامهم والحصول على المزيد من الكسب ومن الأموال عن طريق هذا الجانب أو هذا الضعف في الإنسان بالذات. فالشاهد يعني أن الشرع ليس المقصود التحديث ولا التحذير على الناس ولا تضييق الحياة عليهم، لا، المقصود حكمة عظيمة من خالق السماوات والأرض، وهو سد ذرائع هذه الفتنة. فما فيش حاجة اسمها تترك المرأة مثلا تخرج المحرم وتقول لا دي مؤدبة دي متربية دي كذا، أو يخرج معها الرجل أجنبي عنها ويقول أنا أحسن بالي منها، أو يتكلوا به أو بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى: وكل من خالف قوله فهو مبطل كذاب مفتري. قال: من سمع رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. فهذه الحقيقة لا ينكرها إلا إنسان ملحد وإما إنسان غير سوي. واضح؟ فهذه الإجراءات التي اتخذها الشرع لهذه الحماية ولسد منازع الفتن. بعد ذلك كان رجل تقي أهلا وسهلا ومرحبا، غير تقي حمينا أنفسنا من شره. واضح؟ فإذا الدليل على أن هذه الشهوة بالذات إذا ثارت فإنها تكون أشد الشهوات يعني عصيانا وتمردا على العقل، على العقل فلا تقبل من العقل طرفا ولا عدلا، تلغي العقل تماما إذا يعني ثار، إلا أن يكون الإنسان تقيا تحجبه وتمنعه هذه التقوى، كما قالت مريم عليه السلام: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تقيا فإن استعاذتي بالله سوف ترجعك عن هذا. الدليل على هذا وعلى شدة هذا الميل أن الإنسان يحتمل بكل الرضا مساق وتكاليف الزوجية وتربية الأولاد، بحيث صار الإنسان مسوقا عن طريق تصديق هذه الشهوة

جميع الاحاديث التي وردت في تفضيل العزوبه على الزواج جميعها ضعيفه. قبل ان ننظر في السند ننظر في المثل ايضا هنا. لماذا؟ ان هذه المثول بجانب ضعفها في الاسناد هي ايضا منكره لمصادمتها مقاصد العليا للثناء الثاني. المقاصد العليا دستور الحياه الثانيه والثناء الثاني لا يمكن ابدا المساس بهذه الثوابت كالسماع صافحه بالادله سواء في القران او في السنه ومع البناء عليهما من الادله بما يحرض على الزواج. واي حديث يعني يتفاضل مع هذه السياسه العليا للثناء الثاني والمقاصد العليا لا يمكن ان يكون منها، لابد ان يكون اجنبيا عنها، حديثا ضعيفا او موضوعا. فلذلك ردت جميع الاحاديث التي فيها الترغيب في العزوبه من اجل بجانب ضعف اسنادها من اجل ايه؟ مصادمتها لمقاصد مقصد السريعه وهو تكثير النفس والترغيب في الزواج. اذا وهذه احد المقاصد العليا للاستثمار، الحفاظ على العرض، الحفاظ على العرض. وهذه القضيه الحفاظ على العرض تدور لونها حولها جمله سريعه كلها تقود الى هدف واحد وهو منع وقوع فاحشه الزنا. كل هذه الاجراءات الوقائيه او العلاجيه كلها تصب في هذا الخلل، في تحقيق هذا الغرض وهو المحافظه على العرض ومنع وقوع فاحشه الزنا، تعظيما لحرمات الله وقيامه للاعراض ومحافظه على النفس وتطهيرا للمجتمع من الرذيله. اتخذت الشريعه في سبيل تحقيق هذا المقصد الاعلى الذي هو حفظ العرض ومنع وقوع الفاحشه اتخذت اتجاهين. اولا اتجاها وقائيا يمنع وقوع الفاحشه عن طريق سد المنافذ المؤديه اليها سدا محكما، والاتجاه الثاني اتجاه علاجي عن طريق فتح ابواب التعفف والحصانه على مطارعها وسقط الطرق المعبده الموصلة إلى ما أحل الله سبحانه وتعالى. فكان منطقي جدا من الاتباع الثانية أنها نفس الجانبين، تثبت أي طريق يؤدي إلى الفاحشة من جانب في إجراءات كثيرة جدا سنذكرها، وفي الجانب الآخر فتحت الأبواب على مصارعها للحلال يعني وثق الطرق المعبدة التي تسهل الوصول وتيسر الزواج والإعفاف والإحصان. فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية نتكلم هنا عن الإجراءات التي تمنع وقوع الفاحشة التي سميناها الإجراءات الوقائية. أول هذه الإجراءات الوقائية حكم الشريعة الإسلامية بتحريم الزنا وبيان أنه خراب للدنيا وللدين. فقد أجمعت الشرائع السماوية على تحريم الزنا واعتبرته من أكبر الآثام وأعظم الجرائم التي تدمر النفس البشرية وتحول بينها وبين سعادتها وكمالها، ووضعت له أقصى عقوبة في باب العقوبات وأشنعها. أقصى عقوبة وأشد عقوبة هو عقوبة الزنا، وهي الرجم بالحجارة حتى الموت. وتوعدت فاعليها بالعقوبات العاجلة والعذاب الأليم في الآثار. واتفقت المذاهب الأخلاقية على تحريم الزنا واستقبحته وحكمت عليه بالسماعة القبيحة وجعلته في عداد الجرائم الكبرى. طبعا ننسى ما نتكلم عن المدارس الأخلاقية حتى نتكلم عن هذه الجنة كان عندها أخلاق. ننسى الغرب، العالم الغربي الكافر سواء في أوروبا أو في أمريكا أو من صار على من يفهم الفهمة، لأن هؤلاء لا ينتمون في هذا الباب بالذات، لا ينتمون على الإطلاق للبشر. هؤلاء وحوش وبهائم، وهذه كلمة يعني أقولها بمنتهى الثقة. هؤلاء في هذا الجانب بالذات البهائم هم أخف من البهائم، ومنحطون إلى صحيح هم متقدمين في الجوانب المادية والدنيوية الأخرى، لكنهم في هذا الجانب بالذات لا يعتبرون من البشر. هؤلاء أخف من الحيوانات كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. وصرح هذا يطول الآن متنفخ هذه البلوعة كي لا تؤذينا يعني روائحها، ويكفي هذه الإشارة العاجلة إلى أن يأذى الله جل في وقت آخر. ومن خبر وثمر غور القوم عرف ما الذي أخذوه من هذا الجهاز. هؤلاء ليسوا من البشر، هؤلاء بهائم بل أخف وأحقر من الوحوش والحيوانات، لأنهم يعني بغير ذاكرين في موضوع نحن نتكلم عن البشر الآن لا عن هؤلاء الذين هم أخف من البهائم والوحوش. يعني والكلام لا نستطيع ان نقوله يعني مجرد عملين تبتعد من الاجساد. فما هو ما يقصح به مجتمعهم من مثلا ليس فقط الزنا لكن دي اصبح انواع الفاحشه كالزنا بالمحارم بالبنات والامهات واشياء غايه الفضاء في الحقيقه. فهذا امر لن نفيد فيه الان. اي نعم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. والقران الكريم جعل الزنا قرين الشرك والقتل. قرين الشرك والقتل. قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في صلاه الفجر: يا امه محمد عليه الصلاه والسلام، والله انه لا احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته. يا امه محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم هل بلغت؟ وهذا متفق عليه. وفي التحذير من الزنا بالذات في مقام الكسوف كسوف الشمس حكمه عظيمه اشاره الى ما للزنا من شان يزهي حال كسوف الشمس اذا انقطع نورها وحجب نورها. فذلك هذه الفاحشه بالذات تطفئ نور القلب وتطفئ نور الايمان في القلب. فهذا لعله السبب في مراعاه هذه المناسبه ان قاله بمناسبه صلاه الكسوف. بل نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان من قلوب الذين استمرأوا الكبائر وبين انطلاقهم من الدين. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فهذا متفق عليه. فلا يمكن ابدا اثناء هذا الفعل لا يمكن ان يكون الايمان موجودا في القلب، بل لا يمكن ان يجرؤ مؤمن على هذا الفعل. فلذلك بين النبي عليه الصلاه والسلام هذا الامر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني عند الفعل لا يمكن ان يكون في داخل قلبه الايمان، ربما هو داخل في الاسلام، لكن الايمان لا يمكن ان يجتمع مع هذا الفعل ابدا. واضح. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فتى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وعن بريدة مرفوعة: ما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت. بلغ التنفير من هذه الفاحشة وأهلها أن أم دريج العابدة دعت على ابنها أن يعاقبه الله بأن لا يموت حتى يرى وجوه المياميت كما جاء في الحديث. وقد ابتلي بذلك رحمه الله في قصة معروفة. والشاهد منها أن مجرد وقوع العين على هؤلاء الفواحش من النساء عقوبة وشر. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى التعفف عن الزنا والتطين منه من صفات المؤمنين المفلحين. يقول تعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن اغتر وراء ذلك فاولئك هم العادون. وفي قصة يوسف عليه السلام أبلغ دليل على فضيلة العفة وحسن عاقبتها. وفي السنة أحاديث كثيرة صحيحة في هذا المعنى.

وليشهد على بعض مخائفة المؤمنين أن هذه الفاحشة أو هذه الشهوة الإنسان كي تقنع لابد لها من هذه الإجراءات الطارئة وإلا انفلت كل شيء. فلكي تقنع جمع الله سبحانه وتعالى رحمة لعباده شتى أنواع العقوبات والعقوبات الشديدة وحذر من الرق والشفقة فضلا عن أن يسمي بعض الملاحدة هذه الحدود أنها وحشية. وارتداء الأعراض الناس ليس وحشية أيضا. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين كي يشيع ذلك وينزجها من يراوده شيطانه على هذا الصيام على أعراض الناس. زيادة السنة الشريفة وهي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم على الحكم بجلد الزاني الجسم والزانية الجسم 100 جلدة أن يغرب عالم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. لماذا قال قد جعل الله لهن سبيلا؟ لأن الآية في سورة النساء قال الله تعالى فيها واللائي يأتين الفاحشة منكم واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. مرجع الأمر أرجع الحسن فيه إلى أن ينزل الله في فعلهن الحق الجديد. ففي هذا الحديث قال عليه السلام قد جعل الله لهن سبيلا خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الذكر بالذكر جلد 100 ونفي والسيد والسيد جلد 100 ويؤخذ منه أن زنا السيد أقبح من زنا الذكر بدليل اختلاف حد الجنة. زنا السيد الشخص الذي يتزوج ويحصل أقبح وأشنع عند الله من زنا الذكر بدليل أن هذا عوقب بالجلد فقط والتبليل. والآخر السيد الذي يحصل يعاقب بالإيه؟ بالرجم بالحجارة حتى الموت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى طبعا في خلاف بين الفقهاء في قضية الجمع بين الجلد والتجريد أو الجلد والرجم هذه قضية أخرى موضعها دروس الفقه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى رخص وخص وخص سبحانه حد الزنا من بين سائر الحدود بثلاث خصائص. أحدها القتل فيه بأشنع الفتنات. خصائص حد الزنا 3 أو أولها القتل فيه بأشنع الفتنات وحيث خصته حتى لما خصص جمع فيه بين العقوبة على البدن للجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. إذن هذه أول خصائص حد الزنا دون سائر الحدود أن القتل فيه يكون بأشنع الفتنات يعني حتى المرتد إذا قتل يقتل بالسيف. أما هذا بالذات فقد خص بأن القتل فيه أشنع فتنة وهي الرجل بالحجارة. وحتى لما خفق الله حد الجن المقل على البكر الذي لم يقتل ولم يتزوج جعله أيضا عقوبة قاسية أستغفر الله عقوبة شديدة. إحداهما الإيه؟ عقوبة على البدن بالجلد 100 جلدة وعلى القلب بالتغريب عن وطنه سنة وتغريب عنه. طبعا وهذه لها حكمة أخرى لأنه إذا غرب عن بلد هذا على الإقامة لأنه إذا كان نقر يحفظ أو بطاقه يبنوا حفظ ويبنوا صفحة جديدة للنسوة في الوطن الجديد المنفى ربما تكون هناك أشياء تذكره لهذا الماضي وتتوجهه إليه من جديد فأبعد أيضا لعل يكون بحسة إبعاده عن كل ما يذكره بهذا وإعانة له على يعني الاستقامة. هذه الخصيصة الأولى أن القتل في حد الزنا كان بأشنع الفتنة. الخصيصة الثانية أنه سبحانه وتعالى نهى عباده أن تأخذهم بالزنا رأفة في دينه حيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم. يعني الرأفة المنهي عنها رأفة نوع من الرأفة يؤدي إلى منع إقامة الحد رأفة به كما يقول المشهدون لا يشهدون وحشية واضح؟ أي نعم. الخصيصة الثالثة أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين فلا يكون في خلوة حيث لا يراهما أحد وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الجذرة لأن المقصود هو الجد والترهيب وتخريج الآخرين من وقوع نفس هذا الفن. عذب الزناة في قبورهم إلى يوم القيامة على النحو الذي جاء في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رأت صورا من عذاب القبر

ومن خاصيته أيضا أنه يثبت القلب ويمرضه ويجلب الهم والحزن والخوف ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. فليس بعد مسألة القصد أعظم من مسألة الزنا، ولهذا شرع فيه القصد على أشمع الوجوه وأفحتها وأصعبها. ولو بلغ العبد أن امرأة من نسائه قتلت لكان أسهل عليه من أن يبلغه أن هذا لك. وبما أن الجزاء من جنس العمل فقد ينتقم الله سبحانه وتعالى من الزاني بأن يسلط على عرضه من لا يتقي الله فينال منه، كما فعل هو بعرض غيره. يعني الزنا زين، كل من يتوب ويعتدي على أعراض الناس فليبشر بأن الله سبحانه وتعالى سيسقيه من نفس الكأس جزاء وساقة. فهذه قاعدة يعني الشريعة. يقول الشاعر: يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم، من يزني في قوم بألف درهم في أهله لجيا بربع الدرهم، إلا فيها دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فعلني، إن الدين دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فعلني. دين لابد أن يسدد بالمثل جزاء إثاقا. وصف بعض العلماء أو الأدباء بعض آثار هذه الكاتبة المدمرة فقال: عاره يهدم البيوت الرفيعة ويطأطئ الرؤوس العالية ويسود الوجوه البيض ويقدر بأسود من القار أنقع العمائم بياضا ويخلط الألسنة البليغة ويبدل أشجع الناس من شجاعته جبنا لا يلاميه جبنا ويهوي بأطول الناس أعناقا وأسماهم مقاما وأعرقهم عزا إلى هاوية من الذل والازدراء والحقارة ليس لها من قرار. وهو أقدر أنواع العار على نزع ثوب الجاه مهما ارتفع ونباهة الذكر مهما بعدت وإلباس ثوب من الخمول ينبو بالعيون عن أن تلتف إلى من كان في بيوتهم لفتة احترام. وهو أي زنا نفخة سوداء إذا لحقت تاريخ أسرة غمرت كل صحائفهم به. يعني هذا الفعل يدفع ثمنه ليس الفاعلان فقط، هذا الفعل له من الآثار ما يكلف كل الأسرة كل العائلة ويعني يهير هذا الهوان. فلذلك كان من أظلم الذنوب وأتت بها عقوبة. يقول: وهو نفخة سوداء إذا لحقت تاريخ أسرة غمرت كل صحائفه به وتركت العيون لا ترى منها إلا سوادا حالكا. وهو الذنب الظلوم الذي إن كان في قوم لا يقتصر على سيل من قارفته من نسائهم بل يمتد سيله إلى من سواها منهم فيسيلهن جميعا سيلا يترك لهن من الأثر في أعين الناظرين ما يقضي على مستقبلهن المثلي. وهو العار الذي يطول عمره طولا فقاتله الله من ذنب وقتل فاعله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومختلف الزنا مناقضة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكفت رؤوسهم بين الناس، فإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن أبقته حملته على الزوج فأدخلت على أهلها وأهله أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم ورآهم وقال بهم وانتسب إليهم وليس منهم. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأمثال أيضا وإفساد المرأة المطولة وتعرضها للتلف والفساد، ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين. إذا كان هذا يعني أول الإجراءات في جانب الوقاية، تحريم الزنا والتوعد عليه بأشمع العقوبات في الدنيا وفي الآخرة على القلب وعلى البدن وفي القبر. من هذه الإجراءات أيضا إصلاح القلب وتطهيره وتعذيره بتقوى الله عز وجل ومراقبته، فهذا أعظم راجع عن المعاصي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه،